الإنسان بدون علم الشيء سواء بالتعلم أو بالخبرة أو بمن معه من أشخاص ويسير مع الجماعة فهو في ظلام. ظلام بمعنى أنه يجد الشيء ولا يستطيع أن يتعامل معه بشكل صحيح سليم. ستتوافر حوله الكثير من الموارد الطبيعية والصناعية والإنشائية ولن يستطيع أن يتعامل معها بالشكل الصحيح والسليم. إذن هو العلم الذي يأخذ به في تحقيق الأشياء. إذا أردنا أن نحقق أي هدف لابد أن نسير في الطريق الصحيح والسليم بالإمكانيات والقدرات وكل تلك الأشياء الضرورية اللازمة. بدون ذلك فلن نستطيع أن نحقق أي شيء. الإنسان يقول الغريب أعمى ولا مفتح، يعني شايف الشيء في مدينة ما أو قرية ما أو موقع ما، وقد يكون هدفه جنبه قريب منه جدا ولكن لا يراه، مفتح ولكنه أعمى، أعمى عن الشيء اللي هو عايزه لأنه لا يعلم يعني الموقع الذي يريده أين هو. يعلم اسمه على سبيل المثال لكن لا يعلم تلك المواصفات الضرورية لذلك، الطريق الذي يسلكه، العنوان الذي يتواجد فيه، الجهة التي يسير فيها. نفس الشيء بالنسبة للحياة. إذا الله عندنا على سبيل المثال مال وعايزين نقوم بمشروع، لن نستطيع ذلك لأننا ليس لدينا العلم. وما أكثر تلك الفرص التي كانت متاحة من أجل القيام بالمشاريع، ولكن نظرا لعدم وجود أي معلومات ضرورية في هذا الصدد وفي هذا الشأن لم نحقق أي شيء ولن نحقق أي شيء طالما لا يتوافر لدينا أي من تلك الأشياء نسميها المقومات على سبيل المثال، المقومات الضرورية لإنجاز ما نريده.